في مقعد صدق عند مليك مقتدر مقتدر الرحمن فيها فاكهة والحب ذو العصر والريحان فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق ما تكذبان ما فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي ربكما تكذبان

وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت الله يرحمك. وإذا الصحف نشرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء أقسم بالخنة بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Thank you. صدق الله العظيم.